علما كثيرا. فإن كانوا يعنون أو يضمنون هذا الكلام تحذير الناس في جملة ما يحذرون أنه ما ينتفعون من كلام هذا الإمام خسروا العلم، مع أنهم بإمكانهم أن يجمعوا بين جلب المصلحة ودفع المفسدة كما هو شأن العلماء. الآن لو يوجد عالم في الدنيا من بعد العسقلاني وبعد النووي إلى اليوم يمكنه أن يستغني من الاستفادة من شرحيهما، هذا للبخاري وذاك لمسلم، ومع ذلك هم حينما يستفيدون من كتبهما أو كتابيهما هم يعرفون أنهم في كثير من المسائل هم أشاعرة ومخالفون لمنهج السلف الصالح، واستطاعوا بعلمهم وليس بجهدهم أن يأخذوا من هذين الكتابين أو من صاحبها من العلم ما ينفعهم وأن يعرضوا عما يضرهم ولا ينفعهم. قد من أقول أنا أخشى ما أخشى أن يكون وراء هذا الكلام المعسول هو التحذير من انتفاع من كتبهم وحينئذ في خسارة. وإذا قالوا لا نحن ننتفع من كتابهما ونقرأهما ونقرئهما أيضا، حينئذ إيش فائدة هذا الأسلوب من الامتناع عن الترحم؟ وهو مسلم كما قلنا في أول الكلام لمن وقع في البدعة وقعت البدعة عليه، ليس كل من وقع في الكفر وقع الكفر عليه، هذا تلبسه الكفر وذاك تلبسته البدعة. قلت كلنا هذا، فإذا هذا التحطب لا فائدة منه. ثم يا أخي السلفية وخلفية، هل العلماء الذين ورثنا عنهم هذه الدعوة الطيبة هكذا كان موقفهم من أمثال هؤلاء الأئمة كموقف هؤلاء أو هذا النشء الناشئ الجديد ممن يدعي السلفية؟ أولئك كانوا كهؤلاء، العكس هو الصواب، ينبغي أن يكون هؤلاء الذين سبقونا إلى هذه الدعوة الصالحة. ها عبد الرحمن انتهيتم؟ والله ما أدري، يعني هو بالنسبة للأسئلة هذه لعلها تخص في مصاب واحد شيخنا. نعم. فالآن إجابة تخطى لأنه المنهج ولطال العام واضح. تظل جزئيات صغيرة في ذات الإجابة المتعلقة بالتبديع والتكفير البعض يقول أن من ابتدع بدعة مكفرة يخرج عن أهل السنة، ومن ابتدع بدعة مفسقة لا يخرج عن أهل السنة وحتى لو أقيمت عليه الحجة وأفر عليها، هل يعد من أهل السنة حينئذ؟ أيضا البعض يقول أن من ابتدع بدعة مكفرة يخرج عن أهل السنة. أولا ما هي البدعة مكفرة أو ما هي البدعة غير مكفرة؟ بدعة مفسقة وبدعة مكفرة. ما هي المكفرة؟ يعني كان يقول يبتدع بدعة كفرية مثل القول يعني بعدم استواء الرب سبحانه وتعالى على العرش ونفي ذلك. والبدعة المفسقة كان يقع في بدعة من بدع العبادات كالمولد مثلا. هذا الكلام غير صحيح. هذا الكلام منشأه من علم الكلام، التفريق بين البدعة في الأصول والبدعة في الفروع أو البدع في الأحكام والبدع في العبادات، هذا التفريق هو بدعة. أرأيت لو أن رجلا جاء إلى سنة من سنن الرسول كسنة الفجر مثلا فجعلها أربعا وأصر على ذلك، من أي نوع هذه البدعة؟ الأولى المكفرة أم المفسقة؟ على التقليد تكون من المفسقة. وهذا كلام باطل. من الأشياء التي ورثها السلف عن السلف، وأعني هنا بكلمة السلف غير المعنى الاصطلاحي بيننا، هو التفريق بين الخطأ في الفروع والخطأ في الأصول. الخطأ في الفروع موثقر، الخطأ في الأصول غير موثقر.

فبينما كنا كتلة صرنا كتلتين، صرنا كتلتين صاروا ثلاثة، صاروا سفريين، صاروا سروريين إلى آخره. الله أكبر. وما فرق بينهم شيء يستحق التفريق، ما في خلاف في الأمور العظائم التي لا يمكن نصور أن السلفيين يختلفون فيها. نحن نعلم جميعا أن الصحابة اختلفوا في بعض المسائل، لكن المنهج كان واحدا. ولذلك فإذا أنت تصورت من جماعة من أهل السنة والجماعة ومن الطائفة المنصورة شذ منهم أفراد، نأخذهم بالرفق واللين يا أخي، ونحاول أن نحتفظ بهم مع الجماعة ولا نقاطعهم ولا نهجرهم إلا إذا خشينا منهم خشية، وهذه لا تظهر فورا. يعني مجرد ما واحد أظهر رأي نشد فيه وشرد عن الجماعة ما يبغي فورا نقاطعه ونهجره، وإنما نتريث حتى لعل الله عز وجل يهدي قلبه أو يتبين لنا أن فصله هو الأولى. غيره فليلزم غير إقامة الحجة في الحكم على الكافر بأنه كافر والمبتدع بأنه مبتدع. فليلزم إيش؟ فليلزم غير إقامة الحجة في الحكم على الكافر بأنه كافر والمبتدع بأنه مبتدع والفاسق بأنه فاسق كالاقتناع وإزالة الشبهة. لا لا يلزم، لكن الذي يلزم هو العلم، هو العلم الذي يقيم الحجة، أي هو وارث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس كل فرد من الأفراد. وبهذا القدر الكفاية والحمد لله رب العالمين. شام أتفوت عليكم صلاة الجماعة شيخ نزيل، ونحن نستريح إن شاء الله. الله يريح بالك، نحن نشعر بأننا أتعبناكم. الله يحفظكم. بس في سؤال هنا، شيخنا عن إخوان التبليغ بشرط بس ما ضايوا الصلاة. نعم شوفوا أي ليس شيخنا. أي ليس إن شاء الله. هل الإخوان والتبليغ من الفرق التي أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا لا، الأخوان مسلمون فيهم من جميع الطوائف، فيهم سلفيون، فيهم خلفيون، فيهم شيعة كذا وكذا، فلا يصح أن يطلق عليهم صفة واحدة. وإنما نقول من تبنى منهجا خلاف الكتاب والسنة من أفرادهم فهو ليس من الفرقة الناجية، بل هو من الفرقة الهالكة. أما جماعة، والله أنا بقول السلفيين، أنا ما بقول عنهم أنه من الفرقة الناجية، السلفيين ليش رأيكم؟ ولا نقول منهج السلف. ها؟ ولا نقول منهج السلف. طبعا أنا كأفراد. نعم الحكم على الأفراد، حكم على الأفراد. أحسن. يا الله سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك واتوب اليك. اللهم اجعلنا من الطائفه الناجيه. اللهم امين يا رب العالمين. الله اكبر. شيخنا ضرب عصفورين بحجر. قال اللهم اجعلنا من الطائفه الناجيه. ماشي. حلها مشكله. حل المشكله شيخنا.